شبكة عباقرة التلاوة تقدم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أيها الإخوة المؤمنون، نعيش الآن مع القرآن الكريم ومع فضيلة الشيخ محمد بحيري القارئ الشهير بالإذاعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج لسيادتك، فبقول لك ما تخبيش حاجة علينا خالص، طلع كل اللي عندك السنة دي. كل سنة طيب. الله يفتح عليك يا مولانا. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء. عايزين كمان تاني يا عم. الشيخ محمد بيقول لك من الاول. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم Yeah. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله الله أكبر تعليق مولانا وكفى بالله حسيبا نعم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء وكان بالمؤمنين رحيما صلوا على النبي وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها وقفت عليك يا شيخ. الكل والله اجمع، الكل اجمع عاوزها والله. يا ايها النبي ودلع فيها كده، دلع فيها كده وما تخبيش حاجة على كده، وجاي هنا مكان مبروك. الله يفتح عليك. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. يا سبحوه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما تحيما يوم يلقونه سلام. يا سلام. وأعد لهم أجرا كريما. يا سلام. خليك على هاشم محمد والنبي دي. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. حاجات جديدة والله، حاجات جديدة والله، حاجات حلوة قوي. الشعب المكتوب المصحف الشريف تليفون حلو قوي. اسال وقت الطاوله يا ايها امتعنا كده والليله اللي انت يا ايها الملك. هو الذي يصلي وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وذكر وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. نعم البشرى. الصديق القارئ فضيلة الشيخ محمد بحيري القارئ الشهير العباسية والجيزة وضواحيها.